بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 32 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولازلنا في المسألة 4 من القسم الثاني مما اشتهر من المنامات التي لا تعبير لها عند الناس، رؤى المسحورين والممسوسين وأهل الأمراض. وذكرنا أن رؤى هؤلاء غير صحيح أن يقال هي لا تعبير لها وأنها من الشيطان، وإنما الذي يفسد الرؤيا هو خروج المني، فإذا نام الإنسان يعرض رؤياه، وسواء كان بخير صحة وعافية أو كان مريضا بأمراض حسية أو معنوية. ثم توقفنا عند قوله فرع رؤيا الممسوس أو المسحور على حالين. قال: الحالة الأولى قد يفرج الله عنهما برؤيا منامية واضحة ظاهرة يهتدى من خلالها إلى معرفة مكان السحر، أو يرى أن الجن الذي يؤذيه قد صار ضعيفا وهزيلا، أو أن يرى حيات وثعابين وهي تهرب منه أو تخافه، أو أنها صارت صغيرة، أو رآها تحترق وتموت، أو رآها تتقطع وتتمزق أو تتألم. كل هذا قد يحصل عند الممسوس والمسحور، ويرى ما كان في معناها من الحيوانات، وعلى الغالب يكون هذا هو المعنى المراد في سبب تلك التخيلات والرؤى المنامية التي تحصل لهما. ولماذا مثلنا بالثعابين والحيات؟ لأنه قد جاء بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجن على أصناف وعلى أقسام، منها ما يطير في الهواء ومنها ما هي حيات وثعابين. جاء حديث في ذلك، وأيضا مما يدل على ذلك وأن هذا هو الذي يستعمله السحرة، أعني الحيات والثعابين، ما جاء في قصة موسى مع فرعون والسحرة. فغالبا رؤيا الثعابين والحيات تشير إلى أمراض يسمونها روحية، ويعنون بذلك الأسحار والعيون والمس. ونحن قلنا على الغالب هذا إن وجدت قرائن تدل في حال الرائي في يقظته أنه يعاني من أمراض ويصرع، وليس على إطلاقه أن رؤيا الثعابين والحنشان تعبر بالجن، وهذا قد نبهنا عليه مرارا، فلها عدة تعبيرات، لكن القرائن هي التي تعين المعبر على تنزيل تعبير يليق بكل واحد بحسب حاله. فإنسان مريض، ممسوس، مسحور، أعني بالمرض المس والسحر، فهو يصرع، إذا قرأوا عليه يتنطق الجن، فإذا رأى في المنام ثعابين وحيات وحنشان بحسب حالها، إن كانت ضعيفة فهذا يعني على قوتها في التمكن منه، وإن كانت ضعيفة أو تحترق فهي تدل على ضعف أولئك الجن. وهنا نقول فعلا فيه إصابة، وأن الثعابين في هذا الموضع تدل على ذلك، أن الرائي مصاب بالجن. وإلا فإن التعبير للثعابين وللحيات هو على أنواع، فليست هذه قاعدة أن رؤية الثعبان أو الحية تدل على الإصابة مطلقا، لكن هذا في غالب حال المصاب بالمس والعين. أما من عداه ممن ليس بمصاب فهذا بحسب حاله. وقد ذكرنا لكم نبذا مما يتعلق بالثعابين، وقد يعبر الثعبان أو الحية، الثعبان هو من فصيلة الحيات، فعند التعبير قد يكون الاشتقاق من لفظ حية أو ثعبان أو حنش، يتلازم فعلها، فعلها متلازم في الأذية. وقد تعبر الحية مثلا بالحياة، قد تعبر وهل تلد الحية إلا حيية، أيضا قد يعبر الثعبان أو الحية أو الحنش بإنسان يمنع زكاة ماله. من أين هذا؟ في الحديث ما هو؟ أنه يمثل للذي لا يخرج زكاة ماله ثعبان أقرع. نعم، فهذا من جملة ذلك. ثعبان، أنت انظر إلى تفريعاتها، ثعبان، حية، حنش. أيضا من المعاني الثعبان من مسميات وهو يندرج في التعبير، أفعى، ثعبان، حية، حنش، ها، كوبرا، كوبرا. نعم، لا بأس. قال: وسبب ذلك أن الرائي قد أرهقهم. ولازلنا في الكلام على المسحور، وأنه قد يرى مثل هذه الحيات والثعابين، فهي بحسب الحال، إن رآها ضعيفة في المنام فتدل على أنه يرهقهم بالذكر أو الرقية، وإن رآها قوية فهذه تنبيه له أنه يجتهد ويحرص ويتحصن بطاعة الله وذكره. قال: وسبب ذلك أن الرائي قد أرهقهم، إما بذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، أو بقراءة القرآن، أو بفعل بعض الطاعات من قيام ليل أو صيام وغير ذلك. فغالب من يكون على هذا الحال وهو مسحور أو ممسوس يرى من هذه المنامات. وهذه وصية وهذه نصيحة لكل من ابتلي بالمس أو العين أو السحر، إن أراد بإذن الله سبحانه وتعالى النجاة والخلاص مما هو فيه بعد أدائه للفرائض، أوصيه بقيام الليل، وأوصيه بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة كما في الحديث، وأوصيه بالإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه تحصينات بإذن الله سبحانه وتعالى تدفع أذية الجن وما يتسلطون به على بني آدم من صرع. قال: وإذا رأى مثل ذلك المسحور والممسوس ووجد أنها قوية وأنها تجري وراءه وأنها تريد أن تأكله أو تؤذيه وهي قوية عليه، فهذا السبب راجع إلى حال ذلك المريض وضعف استقامته، فكلما كان مستقيما صالحا رآها ضعيفة، وهذا يدل على بداية الشفاء والغلب عليهم بإذن الله. وكلما كان بعيدا عن ذكر الله ومقصرا في عبادته رآها قوية متسلطة عليه وأنها متغلبة عليه. ومن كرم الله عليه أن يريه مثل هذه الرؤيا تنبيها له حتى يتدارك النقص والقصور الحاصل، فلا يهمل، فتكون رؤيا تنبيهية. قال: تنبيه المسحور إذا اهتدى لمكان السحر برؤيا منامية. قال: الرؤيا التي يهتدى من خلالها إلى مكان السحر هي من أعجب الرؤى المنامية التي يمتن الله بها على ذلك المسحور، وهي من فرج الله عليه وتحصل بكثرة، ولكن ينبغي الانتباه عند ذلك لأمور: أولا التأكد وسؤال مفسر الأحلام الثقات، هل ذلك المنام صحيح والعمل عليه ظاهر من أنواع الفرج الذي يفرج الله به عن المسحور أو الممسوس أو المعيون، وخاصة المسحور يرى في المنام رؤيا تكون سببا لفرج الله عنه، كيف ذلك؟ يريه في المنام رؤيا من خلالها يهتدى إلى مكان السحر، لكن لا يعتمد على هذه الرؤيا ويذهب هو بنفسه إلى ذاك المكان. إن رأى رؤيا مثلا، لو رأى في المنام أن مكان السحر في مكان كذا وكذا، لا يذهب، يأتي إلى مفسر حاذق ماهر عنده تقوى وخشية وورع، وعنده ضبط وإتقان العلم تعبير الرؤى والمنام. ومن هنا إن أجازها لابد وأن يرشده في طريقة استخراج هذا السحر، لأنه بعض الأحيان هذا من مكر الشيطان وكيده، فربما يأتي بمثل هذه المنامات ليزيد ويجدد السحر. هذا من أنواع المكر الذي يكيد به الشيطان على المسحورين. وإلا فهناك أخبار وقصص وحكايات كيف فرج الله عن حال الكثير من المسحورين، فاهتدى إلى مكان السحر لما كانت رؤيا صحيحة مضبوطة. فعلى سبيل المثال أعرف مفسرا من أصحابي الذين لهم باع في علم التعبير، جاء إليه مسحور فقال: رأيت في المنام وزغة. قال: هل تذكر أين كانت؟ قال: نعم، في الحوش، حوش بيتنا. قال له: دلني. ثم ذهب معه إلى هذا الحوش، قال له: هل تذكر في أي مكان من هذا الحوش؟ قال: نعم، في هذا المكان. قال: كيف كان اتجاه الوزغة؟ الوزغة بأي اتجاه؟ هل كانت يمينا شمالا إلى الأعلى؟ إلى أين السهم متجه رأسها؟ قال: رأسها متجه إلى هذا المكان. وهذا الأخ عنده خبرة وقوة في الرقية الشرعية، وعنده باع، وهو من أهل السنة وسلفي وطالب علم متمكن، وعنده إلمام وخبرة في الرقية. فقال له: أشر بيدك إلى الجدار وإلى المكان الذي رأيت الرؤية ورأيت الوزغة. فلما أشار هذا المسحور حصلت له هزة ورعشة، فقال هذا الأخ الراقي وهو مفسر أيضا: احفروا في هذا المكان. فلما حفروا ونقروا ذاك الجدار أو بعض مكان ذاك الجدار، استخرجوا سحرا، استخرجوا أوراقا، ثم أتلفها وعوفي هذا المسحور. هذه من الرؤى التي تعد من الفرج. لكن ما الذي أعان هنا على التيسير وعلى الفرج وعلى قضاء هذه الحاجة بعد توفيق الله؟ هو المعبر الماهر. لكن تعال إلى معبر مخبط مباشرة سيقول لك: هذه الرؤية تدل أنك مسحور. طيب، أنا أعرف أني مسحور، لكن ما هي الحكمة من مثل هذه الرؤية؟ لا بد وأنها فرج من الله. فتأمل كيف كان الفرج من الله سبحانه وتعالى. ونظير هذه، أنا مرت بي مثل هذه القصة، امرأة رأت في المنام رؤية أنه يقال لها مكان السحر عند الفراش في مكان كذا. ومن هنا أشكل عليهم قبل أن يأتوا إلي، أشكل عليهم: هل يحفرون تحت ذاك الفراش، يقلعون البلاط ثم يحفرون ويبحثون؟ فقلت لهم: لا، انظروا إلى الوسادة التي تنام عليها أو الفراش، السحر موجود فيها محشو، لأن الرؤية فيها دلالة على أنه سحر جعلوه في حشو. ففعلا لما مزقوا الوسائد وجدوا السحر في بعض الوسائد. وهذه الرؤية فسرتها قبل تقريبا 13 سنة. فنعم، هذه من الرؤى التي يحصل بها الفرج. أيضا أعرف أخا من هذا الباب، أخته مسحورة سحر شديد، فرأت في المنام رؤيا، فعرف هذا الأخ وعرض تلك الرؤيا، فقال له: سحرها في الحمام، هذه المرأة سحرت وسحرها موجود في الحمام. الآن لو كان معبرا من المعبرين لقال لهم: انقضوا الحمام، احفروه. لكن جاء إلى معبر حاذق، ما هو أنا، أحكي لكم هذه الرؤيا حكاية، جاء إلى معبر حاذق، وكان هذا المعبر أيضا عنده خبرة في الرقية، فقال: لتدخل هذه المسحورة إلى حمام البيت، ثم تشير بيدها. ثم لما أشارت حصل لها هزة لما أشارت إلى مكان المرحاض، ومن هنا جاءوا بعصا نعم أخرجوا السحر، وكان ملفوفا ببعض الأكياس ومغروس بهذا المرحاض. فالحكايات والأخبار في هذا الباب كثيرة، كيف يفرج الله سبحانه وتعالى عن المسحورين برؤى منامية. وهذا إن دل إنما يدل على شرف وعظم منزلة الرؤية. ومن هنا ندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله، وندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فليست الرؤى والمنامات من قبيل العبث، وإنما العبث من المفسرين الذين لا يحسنون ولا يضبطون هذا الباب، فأساءوا مما جعل الناس في نفرة من الرؤى والمنامات. وإلا فحقيقة الرؤى منزلة رفيعة وشريفة لمن أحسن وأتقن هذا الباب. نعم، وذكرنا أنه إن رأى رؤيا مما فيها هداية إلى مكان السحر ينبغي أن يلتزم بأمور، ومن تلك الأمور التأكد التام، وهذا من خلال معبر موثوق. الأمر الثاني أن يكون على حذر تام عند الذهاب إلى ذلك المكان الذي اهتدى من خلاله لمكان السحر. وأنصح حتى وإن عبر له المعبر وأجاز له التعبير من أنه يوجد سحر في المكان الفلاني، لا يذهب هو بمفرده هذا المسحور، ليصحب معه راقي، وإن لم يكن راقي يصحب إنسان ممن عرف بالصلاح والخير من أهل القرآن، يصحبه حتى ينظر في هذا الأمر. فإذن لابد وأن يكون على حذر تام. قال فإن الغالب أن السحر لهم حراس من الجن لحراسة ذلك المكان، يعني إذا وضعوا سحرا في مكان معين أيضا يجعلون بعض الحراس من الجن من الخدام لهم حتى يحرسوا هذا السحر، فلا يستطيع أحد أن يقرب. مثلا إذا أراد أن يحفر إنسان أو أراد أن يعمل في هذا المكان، الجن يصرعونه وهم بمقام الحراسة لهذا السحر حتى يتم ما أرادوه وما أراد ذاك الساحر. قال فإنه بمجرد المحاولة لأخذه قد يؤذونه، فلذلك ينبغي الاستعانة بمن لهم خبرة ودراية من الرقاة الموثوقين الصالحين الذين يقصدون بها وجه الله، وليس ممن يقتات بها. وهذا مهم، ينفع الله برقية الذي لا يأخذ أجرة على رقيته أكثر وأعظم، ويكون لها تأثيرا بالغا. أما الرقاة الذين لا هم لهم إلا الدنيا وجني الأموال والشروط، فبعضهم يشترط يريد كذا وكذا بمقابل الرقية، هذا تجد مفعول رقيته ضعيف، وهذا الصنف من الناس تجره الدنيا وهذه الأجرة إلى ما هو أخطر، فربما يفتن بالنساء، وربما أيام يتسلط عليه الجن، وأيام وتخرج منه وتشتهر بعض المنكرات. لكن الذي يعمل عملا مثل هذا فيه تفريج كربة فيكون لوجه الله خالصا، يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة والنفع. ثم أيضا من الخطأ أن يظن الإنسان أنه لا يمكن الشفاء إلا إن جاء من يحسن في الرقية، هذا خطأ. حتى يحصل هذا الخطأ في أوساط بعض إخواننا طلاب العلم وبعض أهل السنة، وهذا يعد من الأخطاء الكبيرة، أن يظن أنه لا علاج ولا شفاء للممسوس إلا بخبير ممن هو موصوف بأنه راقي ومشهور بهذا الأمر، هذا من الأخطاء. يا أخي ما هناك دليل على هذا الأمر، فربما يأتي إنسان أمي ويخلص في قراءة سورة الفاتحة فلا يزيد عليها، يجعل الله على يده الشفاء، فلا تحتقر رقية من أي أحد، وليس شرطا أن يكون شيخ، أن يكون عالم، أن يكون حافظ للقرآن، أن يكون داعي إلى الله، أن يكون خبير بالرقية الشرعية. للأسف هذه من الأخطاء المشتهرة والمنتشرة حتى في أوساطنا، ينبغي أن تصحح هذه المعلومة. إن جاء من جاء للرقية بما يسر الله من القرآن قد يكون فيها الشفاء والبركة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يترصد يسافر لأن هناك راقي مشهور، قالوا قد خرج الجن، قالوا قد طير الجن، قالوا قد فعل بالجن. هذا الأمر ليس كذلك. الأمر هو أن يكون هذا الراقي عنده ثقة وحسن ظن بالله، عنده إخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله، لا يريد دنيا ولا يريد أموال ولا شيء من ذلك، هنا يجعل الله على يده الخير والنفع والبركة. فإذا إن أصابك ما أصابك تعال إلى أخيك ممن هو دونك حتى، أو هو يرقيك، لا تحتقر رقيته، لا تحتقر ذلك. أنا بينت مثل هذه المسائل في كتاب لي بعنوان من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ذكرت بعض الأخطاء هذه التي تحصل حال الرقية. مما بينته في كتابي المشار إليه أن الأصل أن الإنسان يرقي نفسه، لا يذهب يمين ولا يسار، هذا هو الأصل. ثم من جاء إليك يريد أن يرقيك لا بأس، حتى العوام إذا مرض يذهبون به هنا وهنا ويسافرون به، حتى يكون من بعض أقربائه الذين يسافرون به طلاب علم. طيب وأنت ماذا تفعل؟ اقرأ ما يسر الله. الراقي ما معه كلمات وعبارات خاصة يتوسل بها إلى الله، هو قرآن، هو سيقرأ، هو الإخلاص. بل ربما تكون أنت أكثر إخلاصا وأكثر إجابة وأكثر مفعولا برقيتك من ذاك الراقي، لأن الراقي منتظر زلط يتمنى أنه يعافي الله هذا المريض من أجل يكثر له بالدفع هكذا. فإذا أنت تكون راقي ربما ينفع الله بك. وأيضا إذا مرض أو حصل لك شيء مما يستدعي الرقية ارقي نفسك. بعضهم خلاص يصاب بالإحباط، ما لك، يبحث عن راقين من مكان إلى مكان. طيب وأنت اقرأ سورة البقرة، اقرأ الفاتحة 7 مرات وانفث على نفسك، اقرأ المعوذات، ما استعاذ أحد بمثلهن إلا عافاه الله سبحانه وتعالى. للأسف هناك أخطاء كثيرة شائعة في أوساطنا قبل العوام. قال فلذلك ينبغي الاستعانة بمن لهم خبرة ودراية من الرقاة الموثوقين الصالحين الذين يقصدون بها وجه الله وليس ممن يقتات بها. ثالثا أن يسأل عن كيفية إزالة ذلك السحر الذي قد يكون في أوراق وطلاسم أو في شعر وخيوط أو في خرق وغير ذلك، ولعل من الطرق في ذلك أن يقوم بفتح تلك العقد التي وجدها، وفي أثناء ذلك يقرأ المعوذات وغيرها والأذكار التي تكون حصنا منيعا بإذن الله من مكر الشيطان، ثم يفتلها إما بالحرق أو بأي طريقة، فحينها بإذن الله يبطل الله ذلك السحر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ومن علاج السحر أيضا، وهو من أنفع علاجه، بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو حبل أو غير ذلك، فإذا عرف نعم أو جبل. وغالبا السحر يوضع في مكان بعيد عن ممر الناس، عن أعين الناس، ما يكون في متناول اليد، غالبا يضعونه في الجبال في البحار، حتى أنهم ربما وضعوه في بعض الحجارة أو الأشياء الثقيلة التي تنزل إلى قعر البحر. هذا من المكر الذي ربما يحصل. وأنا مرة رأيت مقطعا فيديو ما فيه صور، دخل بعض الغواصين إلى قعر البحر فأخرجوا بعض الأكياس من قعر البحر، ثم كانوا يفتلونها عندهم كاميرا يصورون هذا الموقف، فكانوا يخرجون تلك الأوراق والطلاسم والعقد. هذا يعد من فرج الله، لو كان هناك من المسحورين بهذا الفعل بإذن الله يكون السلام والنجاة. الشاهد أن السحرة يتعمدون وضع الأسحار في أماكن تخفى تماما عن الأنظار، إما في قعر البحار وإما في نعم كما سمعت في الجبال الشاهقة البعيدة أو في أماكن من الصحاري البعيدة، بل أخطر وأكبر وأعظم من هذا. تخيلوا ما هو، يجعلونها في القبور، إما أن يجعلها في مجنة أو في قبر بجانب الميت، وإما وهذا أخطر وأعظم يفعله بعض السحرة، يجعلونه في دبر ميت مثلا يموت، وأثناء تغسيله يدخل ساحر أو يدخل من أراد سحر فلان من الناس فيضع هذا السحر هناك، أو يضعه في فمه، في فم هذا الميت، أو يضعه في نعم يشق أو يقطع أو يطعن مكانا في ذاك الميت، ثم يغرس هذا السحر ويجعله في هذا المكان. لماذا؟ حتى لا يجي من يجي، لو وضع في مكان غير هذا الموضع لفك هذا السحر وأزيل، لكن هنا يأمنون، ما أحد سيخطر في باله أن السحر موجود في هذا الموضع، ومن هنا يستمر مفعول ذلك السحر، وربما أوصله إلى الموت والهلاك والجنون وما إلى ذلك بإذن الله. وبهذا يكون الساحر قد حقق مطلب من جاء إليه. وإنما يفعل السحرة مثل هذا، يكون عندهم اهتمام في وضع السحر في مكان بعيد ومكان مخفي، إن كان الدفع كثير حال مجيء من يريد عمل السحر يدفع له مبلغا كبيرا من خلاله، يهتم الساحر ويجعل السحر هذا، ربما يرسله مع خدامه من الجن، يرسله إلى مكان بعيد وربما يغرسه في جبل، والقصص والحكايات في هذا الباب كثيرة. قال: فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر بإذن الله، انتهى. وقال أيضا: ينظر فيما فعله الساحر، إذا عرف أنه مثلا جعل شيئا من الشعر في مكان أو جعله في أمشاط أو في غير ذلك، إذا عرف أنه وضعه في المكان الفلاني أزيل هذا الشيء وأحرق وأتلف، فيبطل مفعوله ويزول ما أراد الساحر، انتهى بإذن الله. إرشادات لمن كان مسحورا أو ممسوسا أو معيونا حتى يعافيه الله. قال: نصيحة مختصرة عن خبرة وواقع مجرب: أيها الممسوس والمسحور والمعيون المحسود والموسوس، إن أقبلت على الله بأمور ليكرمنك الله بالشفاء العاجل بإذنه سبحانه. الأول: الحفاظ على الصلاة الفروض الخمسة وكذلك النوافل وقيام الليل. الثاني: الرقية الشرعية ولو تكون من الشخص نفسه فهو المضطر والله سيرحمه. الثالث: الدعاء والبكاء الشديد مع الإلحاح، وخاصة في الثلث الآخر من الليل وفي السجود وفي آخر ساعة من الجمعة. الرابعة: التوبة من الذنوب والإقلاع عنها، ومن أخطرها البصر، فاغضض بصرك عن سائر المحرمات وحينها ستنظر النتيجة العجيبة بإذن الله. الخامس: البعد عن صور ذوات الأرواح ومنها التلفاز والقنوات، وعدم التساهل في النظر لها وتتبعها، وسواء في النت أو اليوتيوب وغير ذلك، وسواء كانت مسلسلات أو أضحوكات ومسرحيات وترفيهات أو أفلام كرتون أو غير ذلك. هذه الإرشادات ليست للممسوس والمسحور والمعيون فحسب، هي إرشادات يجب أن يلتزم ببعضها المسلم عموما، وأن يتجنب مثل هذه التي ترديه والتي قد تجعل الشيطان يتسلط عليه. أما من يدخل النت واليوتيوب فهذا قد جنى على نفسه الشر وجلب لها الويلات وأوقعها في الخطوب الكبيرات. أنا أتعجب ممن يتساهل في الدخول إلى اليوتيوب، سبحان الله، هناك إدمان عجيب عند بعض الناس، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، تويتر وما إلى ذلك، مع علمهم التام أن المعاصي والمنكرات مليئة وأنه لا محالة أن يقع الإنسان في الشر، قل وندر أن لا يقع في الشر. فهو إن دخل يريد مقطع لعالم من العلماء أو ينزل قرآنا لابد وأن تظهر صور لنساء، تظهر مقاطع وما إلى ذلك. فأنا أنصح المسلم عموما أن يتقي الله ولا يدخل مثل هذه المواقع، وأنصح طلاب العلم على وجه الخصوص، أنصح طلاب العلم على وجه الخصوص ألا تتجرأ و تغامر الدخول في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. إذا كان الواتساب يلهي الإنسان ويضيع أوقاته، فما بالك بهذه المواقع التي ما من ورائها إلا المنكرات. قال السادس: المحافظة على الأذكار دبر الصلوات وفي الصباح والمساء. إن التزم كل مسلم بهذه الإرشادات التي هي خلاصة النجاة بإذن الله للعبد من مكر الشيطان وكيده، ليرفعن الله بلاءه ويفرج همه وغمه. الحالة الثانية من رؤى الممسوسين والمسحورين أن يرى أي رؤيا منامية وليس لها أي تعلق بالجن والحيوانات وغيرها، فهذه غالبا يكون تفسيرها متعلق بمرض هذا الممسوس والمسحور وحاله الذي هو فيه، فحينها قد يهتدي المفسر للأحلام عند قصها عليه لبعض الوصفات التي بها شفاء ذلك المريض بإذن الله، أو تكون مبشرة بقرب علاجه وغير ذلك مما يتعلق بشأن مرضه وتفريج الله عنه. المسألة الخامسة: رأى تاركي الصلاة. تارك الصلاة حكم عليه بالكفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ففي هذه الأدلة بيان أن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال العلماء. نعم، وهذا مبسوط في بطون الكتب بيان ذلك، ولرسالة في هذا الشأن حكم تارك الصلاة، الزبد المنتقى في حكم تارك الصلاة. قال: ولكن كونه محسوب على أهل الإسلام فقد يريد الله له الخير، فيرى في المنام رؤيا فتكون صادقة وتكون سببا لهدايته واستقامته وصلاحه، فلذلك لا نحكم عليها مطلقا أنها مثل رؤى الكفار والمشركين الأصليين، بل نقول قد يغلب عليها الصدق بخلاف رؤى المشركين والكفار، فإنه يغلب عليها عدم الصدق كما قدمنا. قال: المبحث الحادي عشر: قواعد في تعبير الرؤيا. تمهيد: هذه القواعد التي ستراها هنا قد تقدم بعض تفاصيلها ضمن مباحث أشرنا لبعضها فيما تقدم، وإنما أكرر في هذا المبحث على سبيل التقريب والتأصيل ليثبت في ذهن المتعلم أنها قاعدة أصلية، وهذه القواعد مستنبطة إما من الأدلة أو من خلال الممارسة والاستقراء لرؤى الناس التي عايشتها، فإليك بعض تلك القواعد لتكن عونا لك بإذن الله. طيب، في فهم التعبير: فهما يكسبك ملكة تؤهلك لتفسير المنامات. القاعدة الأولى: الرؤية الناقصة لا تفسير لها. هذا تقدم معنا بيان تفصيله. فمن رأى رؤيا وعند استيقاظه من نومه لم يتذكر إلا بعضها فهذه ناقصة لا تفسير لها، ولا يجوز لمن حصل له هذا النقص في رؤياه أن يكتم ذلك على مفسر الأحلام لكي لا يقدم على تفسير رؤيا ناقصة لا تحمل معنى يليق بالتفسير، وربما تكلف تفسيرا لا علاقة له بالرأي ولن يقع ذلك، وسواء كان النسيان لبعض الرؤيا في أولها أو في آخرها أو في وسطها، وسواء كان نقصا يسيرا أم كثيرا، فلا تقص ولا تعبر، لأن فقدان رمز من أجزائها يخرجها عن المقصود ويغير مسار التعبير. ويستثنى من ذلك ما لو كان النقص من حواشيها وليس من رموزها الأصلية، وهذا يميزه مفسر الرؤيا الخبير في التعبير، وإليك أمثلة ذلك. مثال للرؤيا التي تحمل رموزا أصلية لا يضر نقصها: كمن يرى في المنام أن القمر انكسف أو الشمس خسفت والناس في خوف شديد. فالرموز الأصلية في هذه الرؤيا هي الشمس والقمر والكسوف أو الخسوف لأحدهما وخوف الناس، فهنا لا شك قد يوجد حواشي ولكن لا تهم المفسر. فمثلا لا يهم أن يكون هذا حصل في الليل أو النهار، ولا يهم أن يعرف من الناس الذين كانوا في خوف وأين كان هذا الأمر إلى آخره، كل هذه الحواشي لا تفيدنا في التعبير على الغالب. مثال للرؤية التي تحمل حواشي: يصلح أن يكون المثال السابق، ومزيدا عليه نضرب مثالا آخر: كمن يرى في المنام أن ملكا من ملوك البلدان زار مكانا معينا وفيه ناس، وكان معه حراس كثر وسيارات، وكان لابسا ثيابا جميلة إلى آخره. الحواشي في هذه الرؤية هي قوله: فيه ناس كثير، وكان معه حراس وسيارات، وكان لابسا ثيابا جميلة، لماذا هي حواشي لا تفسير لها؟ الجواب: لأن هذه الأمور معلومة متبادرة للذهن، وهي واقع لا بد منه وشيء طبيعي وجوده. فالناس بحضور الملك في الأماكن العامة تتواجد بكثرة، هذا شيء معلوم في الواقع. وكذلك تواجد الحراس والسيارات مع الملك ليس أمرا خارجا عن العادة، بل عادة الملوك ذلك. وكذلك لبس الثياب الجميلة، هذه عادة الملوك. إذن من هنا ما قلنا لا بد أن نفسر كل هذه الرموز، السيارات، الناس، الخدم، العبيد، لأن هذه تسمى حواشي لا تعبير لها، لأنها في الواقع إن جاء إلى هذا المكان ملك فهذه ربما تحصل، فلا داعي لأن نقول جاءنا الملك ومعه ومعه وكان لابسا وكان لابسا، لأن هذا الشيء معروف. قال: فالخلاصة من هذه القاعدة نستفيد أمورا. الأمر الأول أن الرؤيا لا تفسر إن كانت ناقصة. الأمر الثاني أن الرؤيا الناقصة لو فسرت لا يقع التعبير. الأمر الثالث أن المفسر ينبغي أن يركز حال عرض الرؤيا لهذا الأمر ويسأل الرائي. الأمر الرابع أن الرائي لا يجوز له تعمد قص الرؤيا الناقصة مع علمه بذلك. الأمر الخامس لا يجوز للرائي كتمان نقصان الرؤيا إن سأله المفسر هل هي كاملة أم ناقصة. الأمر السادس الأصل في الرؤيا رموزها الأصلية. الأمر السابع الحواشي لا تضر في نسيانها أو الاستفصال عنها. طيب اقرأ يا حسام الأبيات. هذه الأبيات نظمها أخونا حسام التعزي، وهي عبارة عن نظم لعلامات الرؤية الصادقة وعلامات الرؤية التي من الشيطان، فجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شروط الرؤية الصالحة. قال: رؤاكم شروطها ثمان، مكتوبة مسطورة لباني، أولها بشارة بخير، ثم سرور فافهمن سيري، ترتيب رمز وكذا اختصاري، حضور نوم فاعلمن يا قاري، مني ماء ثم طول نومي، قصر مخل ثم دعوى جرمي، إن في الختام فاحفظا يا سامي، شروط رؤياك تكن علامي. وتم نظمي عصر يوم السبت، ربيع ثاني اثنين فيه ياتي. وفي شروط الرؤيا الفاسدة. قال: فساد رؤياكم لها علامة، فاحفظ لكل حافظ كرامة، بادر بنفي قاعد وأصلي، كذا تشعب حدوث نقلي، لعب ولهو وارتكاب جرمي، كذا توافق وكثر حلمي، نسيان عبد لم يفي بحرزي، حوى تفلتا لبعض رمزي، إركاك مدلول وخبط غمضي، كذب وشبع مفرط ونقضي، خوف وحزن واختلاف واقعي، فافهم هديت الرشد وابقى سامعي، طول وفي الأخير تضييق حصل، وجعل الإنزال شرط ما اتصل، فذي شروط جمعها 19، من درس شيخ للعلا رام الظفر. والحمد لله رب العالمين. طيب أبيات طيبة، إن شاء الله غدا نطبع هذه الأبيات في أوراق ونوزعها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.